جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: ما الحكم إذا قتل المسلم ذميا؟ تدفع له الدية. إذا المسلم اعتدى على ذمي فإنه تدفع له الدية ولا يقتل مسلم بكافر. يقول: ما الحكم إذا عمل المسلم عند الذميين أو عند اليهود أو النصارى؟ إذا عمل عملا دنيويا يكتسب به معيشة وليس على حساب دينه فلا بأس بذلك. هذا علي رضي الله عنه عمل عند يهودي باستخراج ماء من البئر كل دلو بتمره حتى ملأ يده تمرا وجاء به للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما في مانع ما دام انه يعمل عملا شريف بالنسبة للمسلم، عمل شريف ما في إذلال له، فيه كسب معيشة، فهذا لا بأس به. يقول السائل: في الدول التي لا تحكم الشريعة من الدول الإسلامية، إذا عمل الذمي شيء يخالف الشرع فهل للمسلمين أن يؤدبوه؟ والله هذه ما نتدخل فيها، ما نقول نعم عشان نثير الفتنة بينهم. ما دام أنهم ما يقيمون أحكام الإسلام ما ندع عن عهودهم وثيقهم واتفاقاتهم حسب أنظمتهم وقوانينهم، نحن ما نتكلم إلا بأحكام الإسلام. فإذا كانوا ما يقيمون الإسلام هم بأنفسهم وهم مسلمون، دولة ما تقيم الإسلام لا حول ولا قوة. هذا البقية ما نستطيع نثير بعضهم على بعض، نقول ما ندري، الله أعلم. هذا يرجعون إلى كبارهم وإلى المسؤولين منهم، والله أعلم. نعم. هل يوجد أهل ذمة الآن؟ نعم، هل يوجد أهل ذمة؟ الله المستعان، الله المستعان، الله ينصر دينه ويعلي كلمته. نعم، بس أنه يقول إذا عمل أهل الذمة. إيه لا، الحين يعني هناك أنظمة دولية مثلا أو خاصة أو تجارات أو شركات أو هذه أمور ما نعرفها. إحنا نتكلم عن إذا جاءوا يطبقون أحكام الذمة وأحكام يعني الإسلام التي فرضها الإسلام وعينها وبينها. نحن في بلادنا الحمد لله هناك شروط ومواثيق وعهود معروفة عند المسؤولين. نعم. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس أن الكفار أفضل من المسلمين عندما يرى المعاملة الحسنة من بعض الكفار ونقيض ذلك من بعض المسلمين؟ هل يصح أن يقال الكفار أفضل من المسلمين؟ والله إذا قال هذه الكلمة فهو خطر عليه، أخشى أن يكفر بها، أخشى أنه يكفر بها إذا فضل المسلمين على الكفار ورأى أنهم خيرا منهم. لكن لو حدد وقال إنه رأى في بلاد في تلك البلاد معاملة يا حبذا أن تكون يعني محكومة بالإسلام، فإن المسلمين أولى بها. أما أن يقول الكفار أفضل من المسلمين وأحسن منهم وخير منهم، هذا كلمة خطيرة. يقول السائل: الذمي إذا عاش بين المسلمين هل له ما للمسلمين وله ما عليهم؟ نعم، له ما لهم وله وعليه ما عليهم. لو اعتدى عليه أحد يؤخذ حقه منه مثل ما قلنا، إلا القتل فإن المسلم لا يقتل بكافر. وأما المال أو غيره العرض، لو مسلم زنى بذمية يقام عليه الحد. يقول السائل: إذا اعتدى رجل على رجل فقطع له إصبع من أصابعه عمدا، هل لهذا الإصبع دية؟ فيه دية وفيها القصاص ما دام عمدا، إن أحب قصاص فالقصاص، وإن أحب الدية فالدية. نعم، كل أصبع له عشر الدية، الإنسان بيديه عشرة أصابع، كل أصبع يحسب له عشر الدية، ورجليه عشرة أصابع، كل أصبع عشر الدية. قل السائل: إذا اؤتمنت على شيء واضطررت إلى أن أبيعه وأعوض صاحب الأمانة عند طلبها، فهل لي ذلك؟ لا، ما دام انه مؤتمن فالمؤتمن يجب ان يكون امينا، والذين هم على لاماناتهم وعهدهم راعون، اد الامانه الى من ائتمنك ولا تكن من خانك، وليس لك حق ان تتصرف فيها لا لمصلحتك ولا لمصلحه اخرين، فإذا عجزت عنها فادفعها لصاحبها، أما تتصرف بها حسب ما ترى أو حسب ما يقال لك فلا، فإنه من أكبر المسؤوليات الأمانة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. يقول السائل: في بعض الدول الإسلامية حكوماتها من غير المسلمين، والمسلمين فيها مستضعفين يخضعون للتعذيب، فما واجبنا نحوهم؟ لا واجبنا نحن نسأل الله أن يصلحهم ويهديهم ويعز الإسلام وينصر المسلمين في كل زمان ومكان، ما دام ما لنا سلطة وليس لنا استطاعة بأن نقوم بحق واجب وعن قدرة تامة، فليس لنا إلا الدعاء وحسن الظن بالله إن الله عز وجل سينصر الإسلام ويظهره إن شاء الله على أعدائه كما كان ظاهرا، ولا نسيء الظن ولا نستبعد ولا نيأس بأن الإسلام إن شاء الله سيعود قويا كما كان. والسائل: ما حكم التدخين؟ التدخين؟ نعم، يعني الدخان؟ نعم، الدخان من الخبائث، والخبائث الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الله عنه أنه يحرم عليه وقال: ويحرم عليهم الخبائث، فهو خبيث في رائحته، وخبيث في تأثيره على الصحة، وخبيث في صرف المال إسرافا بغير حق، فهو خبيث كله، ليس له أي منفعة. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن ما زادت منفعة مضرته على منفعته فهو محرم، والدخان كله خبيث، ما في منفعة حتى ترجح المنفعة على المضرة، كله خبيث، وأعلم الناس بخبثه ومضرته أهله، وأقل ما يكون فيه خبث رائحته. والمال أيضا سيسألك الله عن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وهذا من التبذير، وقد قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال في صفات المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فما دام أنه شر كله فصرف المال فيه محرم. قال السائل: اتصل أحد الأشخاص لصديق له في المدينة وصاحبه من خارج المدينة، وقال له: سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم ذلك؟ هل يفعل؟ يقول له: أنت سلم عليه والملك أسرع مني وأفضل مني، يبلغه عنك السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل ملائكة سيحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فأي مسلم سلم على نبيه صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن هذا الملك يبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم السلام ويرد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، فلا يحتاج أنك تقول سلمني على الرسول. لكن عندنا تسليم متطور، عندنا يقولون الآن أنه يوجه سماعة الجوال إلى الحجرة النبوية ويقول صاحبه بالبلد الثاني أنت الآن بالمواجهة سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى تسليم متطور. فالواجب أن الإنسان يصلي ويسلم على نبيه في أي مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الله وكل ملائكة سيحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فصلى الله وسلم وبارك عليه. يقول السائل: ما صفة الامتحان الذي تمتحن به المهاجرات؟ قول الله عز وجل: يا الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات. يسألونها يتثبتون عن إسلامها، يسألونها أسئلة يستبينون بها هل هي مسلمة الحق أو دعوة فقط، فإذا غلب على ظنهم أنها مسلمة حكموا بذلك الظاهر، والسرار علمها عند الله، الله أعلم بإيمانهم، قلوبهم ما تدري عنها، إذا تبين لك أنها مسلمة فهي مسلمة حتى يتبين لك خلاف ذلك. يقول السائل: أصلي الصلوات ولكن أرتكب المعاصي، ولكن صلاتي لم تنهاني عن الفحشاء والمنكر، فما هو العلاج؟ العلاج أنك ما صليت صلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، لو أنك صليت صلاة صحيحة كاملة في شروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها وبنية خالصة صالحة نهتك عن الفحشاء والمنكر، لكن تفقد نفسك، كيف شوف يعني كيف الصلاة التي أنت تصليها؟ فإذا صليت إن شاء الله صلاة كما يحب الله ويرضاه نهتك عن الفحشاء والمنكر أبدا. الله ما ينطق عز وجل ما يقول لها إلا حق، ما يقول إلا حق، هو أصدق القائلين، الله عز وجل هو الذي قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فمعناه أن في صلاته شيء، فليتفقد الإنسان نفسه، شوف الصلاة اللي يصليها كيف هي، إما يمكنك تنقرها كنقر الغراب لا خشوع فيها ولا اطمئنان، أو أنك تصليها في غير وقت، أو أنك لا تحرص على شروطها من الطهارة أو غيرها، المهم عند العلة عندك أنت، أما قول الله عز وجل فهو حق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.